أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد المغني اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النسك لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى، لأنه يؤدي إلى الكذب والكل، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله، وذلك أن ما أخبر الله أن يفعله يجوز أن يفعله بشرط، وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه. عندك خطأ في النسخة، وذلك أن ما أخبر أنه يفعله، كلمة أنه موجودة أضيفها إليه. وذلك أن ما أخبر الله، ذلك ما أخبر تدى الله عنده لفظ الجلالة أنه بس. طيب، أو الله ماشي هنا. تقرأ: يجوز أن يفعله بشرط، وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه، وهذا أصح الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية. تكلم المؤلف رحمه الله يتكلم عن النسخ فيما مضى، أنه لا يقع، الأخبار التي مضت لا يقع فيها النسخ، هذا متفق عليه بين العقلاء. وأما فيما يستقبل من الأخبار يقول يقع فيه النسخ بشرط، بمعنى أن الله عز وجل إذا قال القاتل يدخل النار، ووجد أن بعض القتلى ما دخلوا النار، فيقال أن هذا القاتل الذي لم يستوجب النار فقد شرطا من شروط دخول النار. فالنسخ هنا، فالنسخ في الأخبار المستقبلة، يعني الله عز وجل وعد في المستقبل إذا أقيمت القيامة بعض الناس يدخلون بذنوبهم النار كالقاتل ظلما، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار. كثير من أفعال الكبائر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وجاءت آيات أن أصحابها يدخلون النار، فلو لم يقع أنهم دخلوا النار بعضهم لم يدخل النار، فيقال هنا أن شرطا فات مما كان يتوقع أن يكون الشرط موجودا في الموعود به، فلما تخلف هذا الشرط لم يقع. هذا مراد من؟ أبو سليمان الخطابي، أحد كبار المحدثين، والذي شرح أبو داود، وشرحه معروف متداول. نعم. وعليه تأول ابن عمر الآية: ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده، وهو كرم منه وفضل وليس بخلف. قال: وأما ما تعلق من الأخبار من أمر والنهي، فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس، سواء كان ذلك خبرا عن ماضي أو عن زمان مستقبل. إن ذلك جائز عند جماعة من الناس، المفروض أن يقول فإن ذلك جائز عند كافة الناس، مجمعة من الناس، ما خالف فيه إلا اليهود فقط وطوائف من غيرهم، من غير المسلمين أو من الفرق الضالة. وإلا أجمع أهل السنة والجماعة أن النهي والأمر والطلب يقع فيه النسخ، والنسخ يقع فيه يعني إذا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسخ الله القبلة، ونسخ الصلاة من كذا إلى كذا، ونسخ أيام شوال كان واجبا، أيام العاشوراء، فنسخ الله برمضان، فالنسخ واقع ومتفق عليه بين أئمة المسلمين، ولا يقول هو عند جماعة من الناس، بل عند الناس كافة. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جوز لأمتي عما وسوست به أنفسها أو حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. أخرجاه في الصحيح من حديث مسلم. قال تجوز عن أمتي، أي أن الله تجاوز عن أمتي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست به أنفسها، وفي حديث آخر عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به. حديث ظاهره أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة فيما وقع في أنفسها من خطرات ووساوس، لكن هذا التجاوز المعني به أن لا يقيد في صحائف السيئات، مقيد لأنه لم يتلفظ به الإنسان ولم يعمل به، فإن عمل به بإحدى الجوارح كتبت عليه، وإن تلفظ به كتبت عليه أو له. فيقول الهم في داخل ما حدث الإنسان به نفسه من وساوس وخطرات، إن الله تجاوز عن هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم تجوز عن أمتي، يفهم منه إيه؟ أن الأمم الماضية كانت عليها آثارا وأغلالا تحاسب بما تحدث به أنفسها، ورفع الله عن هذه الأمة المكرمة بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، فتجاوز الله عما يقع في أنفسها من خطرات سوء إلا إذا تكلمت به أو عملت به. وافهموا يا أخوان أن الخطرات نوعان، خطرات من أعمال القلب، القلب له عمل وله قول كاللسان، الحديث في النفس واللسان ينطق، والعمل اليد والجوارح الأخرى تعمل، وكذلك القلب له عمل وله قول. عمل القلب التصديق واليقين، وقوله ما يهم به ما يفكر فيه، فالتفكير والهم والحديث ذا قول القلب، فإذا تيقن ذلك واستوطن فهو اليقين. فما كان من أعمال اليقين القلب، الأعمال الخاصة بالقلب التي لا تظهر كالحسد والرياء والشك والبغض والنفاق والكره لغير الله والمحبة لغير الله، كل هذه أعمال قلبية ما لها أثر في الظاهر، قد ينتج الحسد فيؤثر الإنسان بحسده بيده وبعينه، قد يبغض الإنسان لغير الله فيبطش بيده أو بلسانه، لكن هذه الأمور القلبية يسمى أفعال القلوب. هذه أفعال القلوب إذا تمكنت واستمرأها الإنسان واستحسنها واسترسل معها ولم يطردها عن نفسه، هذه محاسب بها. لا يظن الإنسان أن هذه معني بها في هذا الحديث، هذا مما يؤاخذ به الإنسان، لكن حوادث النفس التي تظهر في أعمال الجوارح كالغيبة والضرب والسطو والسرقة والزنا والتعدي وما إلى ذلك، هذه أعمال جوارح مبدأها الوسوسة، فإذا حدث الإنسان بها تكتب عليه أو لا تكتب عليه؟ في ظاهر الحديث أنها لا تكتب عليه، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها. فإذا وقع في إنسان بغض إنسان لآخر لا لشيء سوى أنه مستقيم، تكتب عليه ولا ما تكتب عليه؟ تكتب عليه، لأن هذا بغض لغير الله، هذا شعبة من نفاق. وكذلك إذا أحب إنسان آخر محبة ليست لله عز وجل، سوى رآه أنه يعمل معصية أو وافقه في هواه، هذه لو استمرها واستمرت عليه قد تكتب عليه، لأن هذه من أعمال القلوب. ففرقوا يا إخوان بين ما كان من أعمال القلوب التي هي يقين، لا يعني ليس بالضرورة أن تكون من أعمال الجوارح، وبين ما كان من أعمال الجوارح مبدأها بالنفس. فما كان مبدأها بالنفس فإن الله تجاوز عن هذه الأمة التي كرمت بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تكتب عليها حتى تظهر على فلتات اللسان أو تتصرف أو تظهر في أعمال الجوارح. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا، رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عوانة، وأخرجاه من أوجه أخر من قتادة. فإذا جاءك إنسان مبتلي بهذه الوساوس وعرض عليك فتفهمه، تفتح له أبواب الرحمة وتبين له سعة رجاء الله عز وجل في هؤلاء الأشخاص، قل له كذا، لكن لا تسترسل يا أخي، فإذا جاءت هذه الخطرات افرضها، فإن استعصيت عليك فاعلم أن فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بأن الله تجاوز عنها، لكن من استمرأها وتركها فإنها تفوت وتضيع عليه حسنات كثيرة. والخطرات إذا استمرأت في النفس وشربها القلب وحبها قد تظهر في أفعال الإنسان، وكثير من الجرائم هذه والمعاصي نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم مبدأها الوسوسة، مبدأ حديث النفس. نعم يا أخي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن عملها كتبها الله له بها 10 إلى 700 ضعف وأضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له بها حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ. وفي الصحيحين، لكن هذا لفظ مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، يعني يرويه عن ربه عز وجل إما عن طريق وحي أو طريق إلهام أو رؤيا، سمى هذه الأحاديث القدسية، سمى أحاديث القدسية. الأحاديث القدسية هي المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتختلف عن القرآن أنها يقرأها الإنسان طاهرا وغير طاهر، يعني والقرآن يتعبد فيه بالطهارة، ليس الشرط أن تكون الطهارة للإنسان يعني تجب عليه إذا قرأ القرآن، لكن الأحسن والأفضل أن يكون متطاهرا، وهذه تلمس على غير طهارة، والقرآن لا يمسه إلا طاهر، والقرآن لا يقرأه جنب، وهذه يقرأها جنب غير جنب، والقرآن معجز، وهذه ليست فيها إعجاز، ليست للتحدي. هذا الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. فهذه من الأحاديث القدسية يروي عن ربه عز وجل، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، قد يكون كتبها في اللوح المحفوظ، لأن تكلمنا فيما سبق في القدر أن كل شيء خلقه الله فهو مقدر في الأزل في اللوح المحفوظ، العمل والأجل والرزق وما إلى ذلك، كل هذا مقدر عليه، مكتوب عليه في الأزل. فالله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم يقول: فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. عندنا هم وعزيمة وفعل. حديث النفس قلنا أنه معفو عنه فيما كان يتعلق بظاهر الجوارح ليست من أعمال القلوب، فحديث النفس إذا أصبح هما كذلك معفو عنه، والمسألة الهم فيها خلاف، والصحيح أنه معفو عنه، فإذا انتقل الهم إلى عزم كتبت عليه وكتبت له. ما معنى العزم؟ ما الفرق بين الهم والعزم؟ الهم أن الإنسان يهم أن يفعل شيئا فلا يفعله، وأما العزيمة فهو يعد العدة كمن أراد أن يقتل، يأتي بالسلاح ويخفيه ويترصد للعدو وينظر متى يخرج ويحسب كذا، فكونه عمل السلاح وأعده هذا عمل. فالعزم لا بد أن يظهر على فلتات اللسان وتصرفات الإنسان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة استغربوا، قالوا: القاتل عرفناه أنه قتل مسلم في النار، فما بال المقتول؟ المقتول ذنبه، قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحرص يعني الهم، والهم والعزم. كيف عرفنا أن العزم هنا عند المقتول؟ لأنه أخذ السيف وجالد أخاه لكن ما تمكن من قتله، ولا كلاهما يريد قتل صاحبه، فلذلك هذا المقتول ولو لم يفعل لكن خطوات هذه الفعل ظهرت. فالعزيمة إذا ظهرت في إذا تمكنت في القلب وظهرت لها بعض الأفعال فهذه تكتب يا أخوان إما حسنة ولا سيئة، فهذه تكتب على الإنسان وتكتب له. لكن الأقل من ذلك وهو الهم بالحسنة دون العزيمة، من فضل الله ورحمته بهذه الأمة أن من هم بشيء فلم يعمله تفضل الله عليه سبحانه وتعالى وكتب له وكتبها له عنده حسنة كاملة في صحيح البخاري عنده، ما عندنا لفظة عنده هنا لأن الرواية صحيح مسلم، الرواية صحيح التي معنا، لكن في صحيح البخاري كتبها الله عنده، كلمة عنده من باب التكريم والتشريف، حسنة كاملة. لما جاء بالكاملة هنا؟ كتب الله له حسنة كاملة، ما أدري اللفظ ليس عندنا كامل إلا في آخر الحديث، جاء بلفظ الكاملة لنفي التوهم، أن يتوهم الإنسان أن الحسنة جزء من حسنة أو قليل من كذا، كما قال الله سبحانه وتعالى في من آذاه هوام رأسه فأمر الله عز وجل أن يذبح، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. هي 7 و3 كم يساوي؟ 10. فما معنى كاملة هنا؟ لرفع توهم النقص، أن الإنسان يظن أنها يعني يومين وكذا، ولا يحسب السير إذا كان راجعا إلى أهله، أو أنه بقية اليوم يحسب يوم. بين الله عز وجل أنها كاملة حتى لا يخطر على بال الإنسان أنها تنقص عن 10. الله عز وجل يقول هي كتبها الله له حسنة كاملة، أي لا ينقص من ثوابها ولا تنقص عن أجر الحسنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من عملها ليست هما، انتقلت من الهم إلى العزيمة إلى التصرف الفعلي، يقول الله عز وجل فكتبها الله 10 أضعاف إلى 700 ضعف. فانظروا فضل الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتكلم بالكلمة الحسنة يضاعف الله له ثوابها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كلمة أضعاف كثيرة عند الله ليست لها حد ولا تقدر بمقدار، وفضل الله واسع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ومن هم بسيئة فلم يعملها، أراد أن يعمل سيئة من السيئات، والشيطان له وساوس لكن لم يعملها. يقول صلى الله عليه وسلم تكتب له حسنة، كونه ما عملها تكتب له حسنة، هذا يسمى الترك، ترك المعاصي. المعصية تخطر على بال الإنسان وهم أن يفعلها ثم لا يعملها، فعزوفه عنها وعدم الإقدام عليها لها اعتبارات، إما أن يكون تركها زهدا فيها، كان يشتهي أن يسرق تمرا عنده أضياف والتمر بعيد والطريق مشمس، ثم جاء إنسان وأهده مكتل تمر فاستغنى عن الذهاب إلى هناك، فتركه للسيئة كان لله ولا لاستغنائه عنها؟ استغنائه عنها. وإنسان هم بسيئة خطط لها وأراد ثم ذهب فرأى أن هناك من يراقبه فتركها خوفا من المراقبة، تركها لله ولا لغير الله؟ تركها لغير الله. فهذان الصنفان تركهما لغير الله، هذه يا أخوان تكتب عليه. لكن إنسان رأى سيئة ثم صرف عنها، قد تكون لله وقد تكون أخي يعني لم يراعي ذلك، إما أن تركها خوفا من الله، هذه لا شك يكتبها الله له حسنة، وقد يكون خوفه ووجنه في القلب حسنات أخرى، لكن ترك هذا الشيء وما نظر إلى أنها لله ولغير الله. هذه ظاهر الحديث يبين أنها تكتب له. فإذا طرق السيئات، ترك السيئات الترك كالفعل عند الوصوليين، أفعاله صلى الله عليه وسلم يسن الاقتداء بها، والفعل هو الحدث الذي ينشئ شيئا لم يكن موجودا، والترك يسمى فعل، وعندهم الترك يسمى فعل. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وتركه وما رضي يفعله أبى أن يفعله فهذه سنة. فإذا رأيت ذاك الشيء المتروك، الشيء المتروك الذي تركه صلى الله عليه وسلم فاتركه إذا علمت الغرض الذي من أجله ترك. إذا رأيت الشيء الذي ترك من أجله فاتركه فهي سنة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لم يفعله فاعلم أنه سنة، فالاقتداء به فضيلة وعظيمة. إذا علمت الغرض الذي من أجله ترك لا بد معرفة الغرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قد لا يلبس هذا الثوب المفتوح من إزرار من هنا والأكمام الضيقة الذي له ياقة، فلا يقال أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الثياب وهو سنة ما نلبس الثياب، لا يقال ذلك. هذا لأنه تركه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن موجودا في عصره، ما كان موجود في عصره، فتركه لأن المقتضي الذي كان يستوجب فعله ما كان موجود، فلا يسمى هذا ترك سنة. كثير من الناس يقول هذا اللباس ليس سنة، ما هو اللباس السنة؟ يختار نوع من الألوان ونوع من كذا، وهذا خطأ. اللباس المتيسر يلبسه الإنسان حيثما وجد حيثما توفر. ليس غرضنا هذا، غرضنا أن نبين أن التروك هي من باب الأفعال، فمن ترك شيئا لله كتبها الله له حسنة، ومن ترك شيئا لغير الله خوفا من كذا ومن كذا هذه قد تكتب عليه سيئا، ومن ترك شيئا لم يراعي فيه الله عز وجل ولا غيره فهذا ظاهر الحديث أنها تكتب له حسنة، تكتب له، هذا فضل الله عظيم. نعم يا أخي. ابن عباس رضي الله عنه لا تمل تمل، ومن هم بسيئة لم يعملها ومن هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له بها حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله عليه سيئة واحدة. فلم يعملها كتبها الله بها حسنة كاملة، كاملة قلنا جاء بها لرفع التوهم، لا يقال الإنسان هم بشيء وتركها تكتب له شيء من الحسنات، قال لا، حسنة كاملة تكتب له حسنة كاملة. وإذا فعلها من لطف الله بالعبد ورحمته ما يضاعف له السيئات، تكتب له سيئة واحدة. فانظروا إلى سعة رحمة الله بعباده أنه حتى السيئات يحاول قدر يحاول الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن عباده لعلمه بضعفهم، فإذا عمل سيئة فلا تكتب له فلا تكتب عليه إلا سيئة واحدة. نعم. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروح عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل إن ربكم رحيم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عليه واحدة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. كتبت عليه واحدة أو يمحوها الله تحت عفوه سبحانه وكرمه، ثم قال ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الزيادة قيل أنها مدرجة يعني من الصحابي، والصحيح أنها منه صلى الله عليه وسلم من ألفاظه. ما معنى ولا يهلك على الله إلا هالك؟ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن عملها كتبت له سيئة كتبت له سيئة واحدة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك، معناه أن الله عز وجل بسعة رحمته وفضله جعل ثواب الحسنات يتضاعف وأكثر من الحسنات لبني آدم، حتى أنه بمجرد الهم ولم يفعل تكتب له تلك الحسنات، وأن الإنسان يهم بالسيئة فلا تعمل له حتى يعملها. إذا كان هذه المضاعفة في الحسنات والتغاضي عن السيئات حتى تفعل يكون من هلك واستوجب النار. إيش يكون معناه؟ معنى هذا رجل هالك، أنه رجل بلغ به من اللؤم والخبث والمعاصي ما أنه لم تسعه رحمة الله في هذا الفضل العظيم حتى أنه صرف إلى ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك. فكانت هذه المغفرة الواسعة والتجاوز العظيم حتى عن السيئات، ثم أخيرا يكب في النار، إلا ودلالة على أن ذاك العنصر نعوذ بالله من المعاصي والسيئات. اقرا يا أخي. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. نحن نقول من استوجب النار، ولا يصح يا إخوان تحديد الأشخاص بالأعيان، لا يجوز تقول أن فلانا عاصي لأنه فعل كذا وكذا استوجب النار، فلا يصح الحكم بالنار والحكم بالقتل والحكم والرمي بكذا على أشخاص معينين، لا تدري ما حكم الله فيهم، قد يعفو الله عنهم ويتجاوز عنهم وقد يرفع درجاتهم وقد يكونون عند الله أفضل من هذا المتقي، الله أعلم، ما ندري القادمة ما هي. ولذلك من عمل سوءا تشفق عليه، تكرهه لأجل المعصية وتحبه من جانب الخير. الإنسان لا يكون شرا كامل، صاحب المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله من قلبه ويطيع الله ورسوله وفيه بعد المعاصي لا يكون شرا، الشر الخالص كامل هو الشيطان والكافر، أما المؤمن ففيه خير كثير. فإذا رأيت فيه المعاصي فلا يحكم عليه بالنار ولا يستوجب الحكم عليه بالكفر ولا يهجر تهجيرا بحيث أنه ينفر الناس عنه ويحكم عليه كذا حتى أنه يستمر معاصيه فيبتعد عن المسلمين، لا بد من اللطف له. فإذا قلنا أن هذا صاحب شر واستوجب النار لا نعني إنسانا معينه ولا نعني أشخاصا معينين، لكن نقول كما قال الله لعنة الله على الظالمين فنلعن الظالمين، لعن الله كذا فنلعن كذا، لكن اللعنة على معين لا يجوز. نسمع كثير من الشباب إذا رأوا أشخاصا كذا سموهم لعنوهم، هذا لا يجوز يا أخوان، لا يصح لعن معين. إنسان مهما كان فيه من الظلم والطغيان لا يجوز لعنه، ادعو له بالرحمة والتوفيق والهداية، اكره فيه ذاني جانب الشر، لكن لا يجوز لعن معين من المسلمين. ولا حتى وبعض أهل العلم من أصحاب التحقيق لا يجوزون لعن الكافر المعين، لكن إن أردت الدعاء عليهم إذا أردت ما يفعلون بالمسلمين ادعو عليهم جملة، اللهم أهلك الكافرين، أهلك أصحاب كذا الذين آذوا المسلمين، دمرهم، اصرف الأذى عنهم كذا، لكن الدعاء على إنسان معين لا يجوز. فما بال قتله الحكم بقتله، هذا من باب أنكى. نحن نبين هذا ونكرر هذا لما رأينا مما ابتلي به قاطبة الناس، أكثر الناس في هذا العصر ممن لم يتمكنوا من الفهم في فقه الله سبحانه وتعالى. اقرأ يا أخي. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا في حديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالسيئة قال: وإن تركها اكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراح، وهو مذكور في باب التوبة. قال إن اكتبوها لإنما تركها من جرائي يلغتب في صحيح مسلم، فإذا هم بسيئة ولم يعملها قال اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، أي أن هذه السيئة تركها الإنسان من أجلي. ولذلك فهم من فهم من أهل العلم أن هذا قيد في ترك السيئة لتكتب حسنة، فمن ترك سيئة لأجل الله كتبت له حسنة، وإن لم تكن لأجل الله ما راعى فيها فتكتب عليه سيئة. فقال فإنما تركها من جر أو لا تكتب عليه لا حسن ولا سيئة، فمن تركها لله. فلفظ الحديث هذا وهو صحيح يقول الله سبحانه وتعالى: إنما تركها من جرائي أي من أجلي. فمن ترك شيئا، والثلاثة الذين أطبق الله عليهم الصخرة وأرادوا أن يتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة هي حكمة ودرس وموعظة. هذه القصة جاءت ليعتبر من يعتبر من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يعلمون هذه القصة، واللي هي حدث عادي، لكن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العجيبة باعتبار الناس. دخلوا الثلاثة الغار وأطبق عليهم الغار في يوم مطير، حبوا اندربوا على المطر، فانطبق عليهم الصخرة، فعرف أنهم لا ينجيهم من ذلك إلا الله عز وجل، لا صراخ ولا عوير. فكل أحد فتشاوروا حتى اتفقوا على أن كل واحد منهم يدعو الله بأحسن ما يرجوه من عمل. فالشاهد هذا يقول: قد هممت أحببت ابنة عمة لي. والشاهد بعد مراودة طويلة وإلحاح منه وكان ذات حاجة، فلما وقع أراد أن يقع عليها ذكرته بالله عز وجل فخاف ورجع وأعطاها دراهم، فقال: اللهم إن كنت تركت هذه من أجلك فافرج عنا. فالشاهد تركها من إيه؟ من أجل الله عز وجل، خوفته فخاف. فمن ترك الذنب لأجل الله عز وجل كان ذاك أجر العظيم، فانفجرت عنه. واضح هذا؟ اقرأ. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا إذا أراد عبدي بعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة، فإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. رواه البخاري بالصحيح عن قتيبة. نعم واضح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث بنفسي بالحديث. إني لأحدث بنفسي. لا، نفس شر البزاج يعني. فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالحديث، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم في الصحيح عن الصبان. الله أكبر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل مجهول، وهذا لا يضر، لكن الذي وقع، الذي شاهد الحادثة، هو أبو هريرة رضي الله عنه صحابي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد في نفسي أشياء من الخواطر، لو أطيح من السماء وتفلق وأتقطع أسهل علي من أن أتحدث به أمامك، ما أقدر أقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تجد ذلك؟ يمر عليك؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، ذاك صريح.